وإشاعة البهجة والفرحة والسرور. هو جماعة سنية برضه يفرح نتفاجئ إن إحنا أفرحنا كأنها جنازة. لا بنفرح، والعروسة تلبس فستان جديد وجميل وتتجوأ خالص، والنساء مع بعض يغنينا ويسعدنا العروس جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند الحسن: فصل ما بين الحرام والحلال الضرب بالزفوف والصوم. هذا لمن؟ للنساء مع بعضهم، مفيش رجال يطلعوا، فالعروس في بيتها او في مكان مخصص لذلك مع البنات والنساء يغنين يضربن على الزفوف بكلمات تشيع الفرح والسرور وتخلو من الكلمات البذيئه. جميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، تقول عائشة رضي الله عنها: أنها دفت امرأة من الأنصار إلى رجل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فقال اشرع عروسة كده وتضلطولها عبدوته وغنيته مع بعض كده، ما كان معكم له؟ قالت: لا. قال: فإن الأنصار يعجبهم اللهو. حديث لو أكثر من رواية، ما هي صوت البنت كده وغنيته مع بعض حريم، فقال له لا. قال ليه؟ إن الأنصار يحبون اللهو، وفي رواية يحبون الغزل، في رواية عليك زي إيه؟ قال: كأن تقول أتيناكم فحيونا نحييكم، في البعض قال فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمراء مش عارف ما سمنت عذاريكم، ولولا الزاهق الأحمر ما جئنا، إلى آخره نحو هذا الكلام. الكلام حلو ازاي؟ ليس فيه سنة، ولا في حاجة تؤذي الأسماع، ولا في حاجة تسخط ربنا، وفي نفس الوقت يعني يشيع الفرح. فكانت أشعار العرب اللي تغنى في مثل هذه المناسبات لا تخدش الحياة أبدا. النهارده اسمع بقى في الأفراح الشعبية في ليلة الحنة الحريم ماذا يقول؟ يقولن مصائب، غدا الفاحش يصف الأفغاز والعورات والمصائب. لا، احنا مع الفرح اللي ما يغضبش ربنا، احنا مع إشاعة السرور اللي يزود إيماننا ولا يخدش ديننا. الربيع بنت معوذ تقول، والحديث رواه البخاري: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراسي، نبي ليله الفرح راح يبارك لهم، فجعلت دويرات يضربن بالدف، بنات صغيرين يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ليلة الفرح بيغنوا أشعار الحماسة. فقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. يعني النبي بتاعنا بيعرف الغيب. وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الحديث فيه فائدتين: الفائده الاولى انه من الدين يوم العرس ان النساء يدخلن البهجه والسرور على العروس بالغناء والضرب على الدف، بس المنضبط بضابط الشرع. اثنين، ان النبي محدش يزعم انه يعلم ايه الغيب، لا يعلم ما في الغيب الا الله سبحانه وتعالى. انها بقى له المقترن بالات الطرب، العود والدربوكة الصبلة والدف اللي فيه مراكش اللي بيسموه الرئة ولا ايه مظهر، و